يجوز أن يتبرع الشخص المسلم حيا كان أو ميا بأي عضو من أعضاء الجسم، سواء لشخص مثله محتاج لهذا العضو مثل الكلى لهيئة طبية أو مركز للأبحاث لعمل التجارب في جثته بعد وفاته، أو أن يهباها حرية التصرف في أعضائه بعد وفاته. يعني خدمة للطب هذا مثل من العلم تبرع بالجسم الدنيا ونحوها مثل من العلم منهم أجال منهم منع. أما كون يسمع بجسم في الشرع لا يجوز يسمع بلا المسلم لا يشرع. إنما هل يجوز أن يسمع بعقليته أن تؤخذ لغيره أو قلبه يؤخذ لغيره عند مخالفته؟ هذا محل النظر. وكثير من العلم يمنعون ذلك ويقولون ليس التصرف للنحو ذنوب لله وليس منك لنفسه، فيبدا يتصرف المسلم بنفسه فاتخذ قنيته او قلبه او كذا او كذا، واخرون قالوا اذا سمح بحياته يسمح بذلك فلا باس. وعندي في هذا التوقف وعندي مساله في هذا وكان في هذا معروف عند العلم.